بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن هذا شرح للفرائض على متن الرحبية لسماحة الشيخ الجليل عبد العزيز بن عبد الله ابن باز حفظه الله ورعاه وأكثر من أمثاله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونفع به، آمين. ويعدها ويقدمها تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وابتغاء مرضاته، وأن يجعله لنا ولسماحة شيخنا مثقلا لميزان حسناتنا يوم العرض على الله عز وجل يوم نصب الموازين، ونافعا لمن يستمع إليه من إخواننا المسلمين أجمعين في مشارق الدنيا ومغاربها، آمين آمين آمين. هذه الأنوذة للرحبي رحمه الله فيما يتعلق بأحكام الفرائض، وهي أنوذة جيدة ومفيدة وعظيمة وتداولها العلماء كثيرا وانتفعوا بها كثيرا، وهي حسنة الأبيات، سلسة الأبيات، واضحة المعنى، سهلة الحفظ. فجزاه الله خيرا رحمه الله، قد حفظناها من الصغر، قرأناها مرات على شيخنا العلامة الكبير محمد إبراهيم الشيخ رحمه الله عليه، قرأها معنا أمم لا يحصيهم إلا الله عز وجل على الشيخ محمد رحمه الله، وقرأها الناس قبلنا في أمور متطاولة، هي قصيدة مباركة مفيدة. يقول رحمه الله: أول ما يفتح المقالة، يعني يقول المقال مصدر الميم مثل المقال وأشباهه، بذكر حمد ربنا تعالى، يعني أول ما نفتح به القول حمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى، فإن أولى ما يكون بالحمد سبحانه وتعالى. والحديث الذي جاء من فوق: كل أمر الجبال لا يبلغ بسم الله، بعضها بذكر الله بعضها بحمد الله فهو أجدر، بعضها أبتر، يعني نقص البركة. والله عز وجل بدأ كتابه الحمد لله بما رتبه الصحابة وأرضاهم، وحمد نفسه في سور كثيرة سبحانه وتعالى، بدأ بالحمد. والمؤلف جمع بين الحمد والتسبيح جميعا حتى يجمع بين الروايات. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمي عند بدء الكتب وسائل الكتب يسمي الله، والقران بدا بالتسبيح والحمد جميعا، فلهذا استحسن العلماء بدا مؤلفاتهم بالتسبيح والحمد جمعا بين الروايات وجمعا بين الفضائل، وحرصا على تمام البركه والخير. ثم بين الحمد فقال الحمد لله على ما أنعم لا مصدرية المعنى فالحمد لله على إنعامه ويجب أن تكون موصولة تقديره فالحمد لله على الذي أنعم به يعني الشيء الذي أنعم به سبحانه وتعالى وأن الاستغراق استغراق أنواع الحمد وأجزاء الحمد هو الثناء والحمد لله هو الحمد وذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال واحق شيء بذلك والله أعلم سبحانه وتعالى له الحامد العظيمة وله الثناء المطلق جل وعلا بكمال صفاته وعظيم إنعامه سبحانه وتعالى وإذا كان ثناء ليس معه محبة هو مجرد مدح فإذا كان معه محبة والتقدير هو حمد والله هو حق بالحمد سبحانه وتعالى غيره وحمد غيره تابع لحمده ويفرد الناس عليه من فضائل وأعمال طيبة فهي من فضل سبحانه وتعالى من إحسانه إليه جل وعلا فله الحمد في الحقيقة لأنه محسن على جميع الخلق سبحانه وتعالى حمدا به حمدا مصدر مبين النوع الحمد من صفته أنه يجوى عن قلب العمى المصادر تختلف منها مبين النوع ومنها مؤكد ومنها مبين النوع حمدا به يعني حمدا به يجوى الله يزيد الله يجوى يزيد ويذهب عن القلب العمى يعني عمى علم رضا الله في ليه الحمد يجوى الله به عن القلب عمى والعمى في الحقيقة عمى القلوب ثم عمى الأبصار فهو أسهل مثل ما يروى عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال يأخذين الله من عين يروهما فإن قلبي وما به يروهما قال أرى بقلبي الدنيا وأخرى آخرتي والقلب والعين والقلب يدرك ما لا يدرك البصر المقصود أن البصر وإن كان عمى يضر في الدنيا وسائل الدنيا قد يعوق عن بعض مسائل الآخرة لكن العمل الشديد خطأ العظيم يعمل قلب نسأل الله العظيم ولهذا قال سبحانه فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في القلوب والمؤلف هنا يقول حمدا يجلو به أن يجلو الله به عن قلب العمل فالثناء على الله وسؤاله والضاعة إليه وقيام بحقه والبعد عن معاصيه كل هذه أسباب اللي صلاح القلب وصفائه والذهاب عنها والمعاصي والغفله من اسباب ظلمه القلب وعماه صلى الله عليه وسلم ثم الصلاه والسلام على نبيه دينه الاسلام محمد خاتم ربه واله من بعده وتسليمه يستحب بعد الحمد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء كما في حديث الله بن عبيد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع يدعو ان احمد الله صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا ثم قال يدعى احدهم ليبدا بتمييز ربه فقال اتمييز ربه واستغني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء الدعاء بعد الحمد والصلاه عليه اقرب الى الاجابه ثم الصلاه الصلاه الى الله ثناء على عبده من عياله وتطلق على الرحمه وتطلق عليهما جميعا خلاص المشهور في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن ثناؤه على العبد كما قال أول أهل الرياح والجماعة وأيده المقيم في كتاب الجلاء الأثام بوجوه فإذا قلت اللهم صل على محمد يعني أثني عليه من الملائكة والرحمة في ضمن ذلك لكن المقصود الأعظم هو الثناء عليه وهو منزلته في الملائكة الأعلى عليه الصلاة والسلام ومن دخول الرحمة فيها قوله جل وعلا ولن يصلي عليكم ملائكته إن صلاته علينا فيها ثناء وفيها رحمة لنا ومتى جمعت الرحمة مع الصلاة صارت الصلاة الثناء والرحمة الإحسان والجود والكرم كما قال سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة قرنهما والسلام السلامة يعني ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يكون سوء مصدر سلم سلاما المراد الدعاء بأن الله يسلمه من كل سوء. الله قال جل وعلا يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، ادعوا له بالصلاة وادعوا له بالسلامة، ومن صلى عليها صلى الله عليه بالعشر، ونمر الله بالصلاة عليه والسلام عليه سنة مؤكدة عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث الصحيح من صلى عليها صلى الله عليه بالعشر. على نبيين يهمز ولا يهمز، نبيين ويقال نبيين، وأصله معنيان، أحدهما أنه من النبوة والارتفاع، منتبي هذا منتبي على كذا مرتفع، والثاني أنه من النبأ والخبر والأقرب، أنه من النبأ يعني منبئ عن الله وخبر عن الله، فالأنبياء يخبرون عن الله، فالمعنى على نبي من النبأ فسهلت النبي دينه الإسلام، دينه ودين الأنبياء كلهم هو الإسلام، كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فلا دين إلا الإسلام، ليس لله الدين سوى الإسلام، هو دينه ودين أقوال الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، هو الاستسلام لله التوحيد والطاعة له عز وجل والبعد عما حرم والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، إسلام وانقياد يدل لله بالإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والإيمان به وبرسله وتصديق أخباره، كل هذا داخل في الإسلام. المستسلم المسلم يصدق الله في أخباره ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ويعبده وحده وينقاد لأوامره وينتهي عن نواهيه، وبهذا يكون مسلما منقادا ذليلا لربه عز وجل. محمد لها أشهر أسماء، أشهر أسماء محمد، وله أسماء كثيرة منها أحمد بقوله جل وعلا بأصل الأسماء اسمه أحمد، ومنها الناحي والعاقب والمقصي، وغير أسماء كثيرة جاءت في السنة عليه الصلاة والسلام، نبي التوبة ونبي الرحمة ومعروف الأسماء غير ذلك. على نبي دين محمد خاتمي، وقال جل وعلا محمد رسول الله، يا يا محمد خاتم في ربه، الخاتم خاتم وخاتمهم يعني آخرهم، ليس بعده نبي، كما قال تعالى ما كان محمد إلا بعد جواز رسول الله خاتم النبيين، وتواترت عنه الأخبار عليه الصلاة والسلام بأنه لا نبي بعده وأن خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من ادعى النبوة بعده فهو كافر، ولهذا كفر الصحابة مسيلمة وسجاح ومختار بن أبي عبيد وقاتلوهم، وهكذا غيرهم من ادعى النبوة كالأسود العنسي وغيره، هذا اجمع الصحابة واجمع أهل العلم، الأسود ومسيلمة وسجاح ومختار وغيرهم من ادعى النبوة كفار بالنص والإجماع، ولهذا قاتلهم الصحابة، ويقال إن سجاح أسلمت، وهكذا طريح الأسدي أسلم ودعا النبوة في عهد الصديق، تنبأ في بني أسد بن خزيمة في جهة حائل، حصل له شوكة وقاتله خالد، قتل جماعة من قومه، ثم هذا الفر طريح وهداه الله عز وجل، وقاتل مع الصحابة في الفرس، وهكذا من ادعى النبوة بعد ذلك لأي جنس كان، إذا كان عنده عقل هو كافر، ومن يدعيها أناس ليس عندهم عقول أصوب بمرض في عقولهم لا لا لا عبرة بهم، لكن من ادعى أن له عقل وله شوكة فهذا هو المراد عد عن المتنبئين في الحديث أنهم 30 بعد عليه الصلاة والسلام، يعني لهم شوكة ولهم كعب، ومن آخرهم القادياني مرزا أحمد غلام القادياني الذي تنبأ في الهند في أواخر القرن الماضي وعبد الثالث عشر، حصل له أتباع وشوكة، وإلى الآن له أتباع يقال له القاديانية ويقال له الأحمدية، أجمع العلماء في عصرنا وقبل عصرنا بكفر على كفرهم وعلى كفره أيضا، لأنه ادعى النبوة زعم أنه يوحى إليه وأن رسالته أكمل من رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وله مؤلفات وله أتباع من الآن في الهند وباكستان والإفريقيا وفي غيرها، فهو مكفر كافر، وأتباعه الذين يعرفون كلامه ويعلمون أنه ادعى النبوة ويتبعونه كفار مثله، وآله من بعده وصحبه، آل الرجل أتبع أهل بيته وأتباعه يقال لهم آل، والمراد هنا أهل بيته ومن اتبعه، المراد هنا أهل بيته من بني هاشم وزوجاته رضي الله عنهم ومن اتبعه، كلهم داخلون في آله، كما قال تعالى أدخلوا آل فرعون إن أتباع فرعون، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي الآخر اللهم صل على أزواجه وذريته، يبين أنهم أهله من بعده وصحبه، عطف الصحب على الآل ومن بعد من عطف العام على الخاص، الصحب أعم من أهل البيت أعم من الزوجات والذريه، وأما إذا جعلنا الآل بمعنى الأتباع فأصحاب الخاص على العام، يعني الآل أعم يعم الصحابة وغير الصحابة، ويعطف الصحابة عليهم من عطف الخاص على الآل، وهسرت الآل بالأتباع، ثم إذا هسروا بأهل البيت يكون باب عطف العام على الخاص. ونسأل الله والصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مستقيما أو تابعا لغيره ومتى عن الإسلام، قال الصحابي هذا أحسن ما قيل فيه كما قال الحافظ نخبة، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم به ومتى عن الإسلام ولو تخلى في الدار ولو ارتد ثم رجع الأشعري بن قيس وجماعة هم صحابة، ولو كان تابعا لغيره كمحمد بن أبي بكر وكعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري وجماعة كان تبع آفائهم وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تبع لغيرهم ليسوا مستقلين بصغارهم. ونسأل الله لنا الإعانة، وقال أعانى إعانة المصدر أعانى يعني مدد، يعني مدد والتوفيق والتسهيل لما توخينا، توخى الشيء قصده أراده من الإبانة من الكشف والإظهار، أما مذهب الإمام مذهب الرجل ما قاله مجتهدا ومات عليه، هذا هو مذهب الرجل، فلان ما قال عن الاجتهاد وثبت عليه حتى مات، مذهب احمد مذهب السعودي مذهب الشافعي مذهب مالك مذهب زيد مذهب فلان ما عرف عنه انه قال واستقام عليه حتى مات سمى مذهبا له يعني قولا له، والمذهب يطلق على المصدر الميري ذهبا ذهابا ومذهبا، أما مذهب الإمام زيد، زيد من أئمة الكبار الله من أئمة الصحابة لعلمه وفضله، وقد اشتهر بعلم الفرائض، قال في النبي صلى الله عليه وسلم فرضه زيد بن ثابت، ومشهور بهذا بين الصحابة ومن بعدهم، وقد أعطاه الله به فائدة كبيرة والعلم الجمع وعني به كثيرا، زيد الفرض بالتلوين والضرورة، وزيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي الإمام المشهور هذا الجليل حسب كتاب الوحي مات 45 من الهجرة، له فضائل ومناقب بينها وكان في الصحابة وغيره، ولما مات قال ابن عباس هكذا يذهب العلم، واخذ ابن كابر ذات يوم وقال هكذا نفعل بعلمائنا رضي الله عن الجميع، وللفرض نسبه الى الفريضه وإلى الفرائض النصف والثلث واتبع ذلك، وتطلق الفريضه معنا على ذلك كله سمى فريضه اصله وفرضه سمى فريضه، كما ذكر سبحانه ذلك لما ذكر المواريث فرضها وتعطيها قال فريضه من الله ثم جميع فريضه، لانه مفترض الاخذ به يقال للعالم فرائض فرضي، كما يقال للمنتسب الى ابي حنيفه حنفي ولمن كان من بني حنيفة النسب حنفي إلى حنيفة. فعيلة ينسب إلى فعالي، وعيلة جور فعالي كجحيلة فعالي. إذ كان ذاك إذ تعليلية أصول على الضرب، يعني أن ذاك من أهم غرضي من البحث وكشف والتنكيف وبيان، وذلك زيد من أهم أغراضه المؤلف هو إلى من أهم أهم الشعب وغرض المقصد. ويأتي بقية كلام لما رأيت تطيعة الوافية للرحم وراء تطيعة الوافية عماد المتراجمة الشافعية بعيد من عمر أحدكم تقدمت الله وافية حصلها بعض الأحيان نعم تقدمة الله أو ملخصها نعم نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: علم بأن العلم خير من الشهيد فيه وأولى ما له العبد به، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء من أنه أول علم حديث بدر حتى لا يكاد يدري. وأن زيد بن السلام قال بن حذاء وكاد الرسالة بقوله من الدماء أخرجت من زيد بن المسعود كان على ابتلاء التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي. هذا هو قول عبد الجاز المقام المصري. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اما بعد، هذه بقيه مقدمه الكتاب. يقول رحمه الله: علما مدعون لاجله، توخينا البحث عن مذهب سعيد، وقصدنا بيان احكام هذا الباب علما بان العلم خير من سعيد، لأن هذا من العلم بحث عن الفرائض، معرفة ما ترتيب ثابت الفرائض وأحكام المواريث، من العلوم النافعة التي السعي فيها مطلوب ونرفع عليها من غاية المطالب، علما بأن العلم من جنس العلم الشرعي خير ما سعي فيه، يعني خير ما سعى فيه الساعون وطلبه الطالبون، وأولى ما له العبد دعي، يعني أولى شيء يدعى له العبد يعرف ربه ويعرف دينه وتبصر في حق الله عليه، فلا توحيد ولا عمل إلا بعد علم، فالعلم وسيلة العمل. فالواجب على المكلفين أن يطلبوا العلم ويتفقهوا في الدين حتى يعلموا ما يجب عليهم وما يحرم عليهم وما يشرع لهم وما يكره لهم، فيكونوا على بصيرة. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الحديث الصحيح: يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامات السعادة ودلائل الخير يفقه العبد في دين الله وينظر بما يجب عليه. من علامات الخذلان وعدم إرادة الخير إعراض العبد وغفلته وعدم طلبه العلم، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما العلم هنا العهد ألفنا للعهد من علم الفرائض، مخصوص بما قد جاء فيه عند كل شاع فيه عند كل العلماء. من علم الفرائض قد شاع فيه وجاء فيه ما يدل على أنه أول أن يفعل، طلب له ينبغي يكون حديثا وجيدا قبل ان يفقد. وان هذا مخصوص بما قد جاء فيه عند كل العلماء بانه هو العلم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد، قد جاء فيه ما يدل على انه هو اول ان يفقد من ذلك الحديث غيره: تعلموا هذا العلم تعلموا الله يعلمها الناس فانها نقص العلم وهو ينسى وهو اول علم يفقد من امتي. من سنده بعض المقال انه مشهور عند اهل العلم، فهذا العلم ظهر في عند العلماء وشاع في عند العلماء انه اول علم يفقد، وان الناس يلتمسون من يقضي بينهم فلا يجدون كما في الروايات حتى يختلف اثناء الفريضه لا يجد ما يخسر بينهما. وهذا لمدة زمان، لمدة أزمنة طويلة، قد غل العلم بهذا الشان غالب الأمصار غالب الأقاليم، كما أن العلم قد غل أيضا في نفسه مع كثرة يدعين، مع كثرة المدارس والجوامع والجامعات والمعاهد غير ذلك، لكن العلم الحقيقي والبصيرة في دين الله وعلم أحكام الدين بالأدلة الشرعية هذا هو الذي قال. أما جنس دعوة العلم جنس العلم هذا موجود، لكن المقصود العلم الحقيقي الذي هو سبب النجاة والسعادة وهو معرفة الحق بأدلته الشرعية هذا هو العلم. أما العلوم الأخرى فإن نفعت في دين الله وصلحت نية صاحبها استفاد منها وإلا فلا. وكذلك العلم الذي كانه التقليد تبع الرجال ويأخذ بآرائهم من غير نظر هذا لا يعد علما، كما قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء لأن ليس عنده علم، إنما ينقل كلام الناس وينقل آراء الناس. فإذا كان هذا العلم مما قد شاع أنه يفقد سريعا فإنه يكون بهذا جديرا بأن يعتنى به وجديرا بأن يحرص طالب العلم على تحصيله قبل ذهابه وزواله. كثير من الناس قد يقرأ ويبحث فيه ولكن مع ذلك لا يوفق في معرفته، يمر على الإنسان الشهر والشهران والسنة لم يسأل فربما نفسه. ينبغي تكون له عناية ودراسة لهذا العلم ومذاكرة فيه مع طلبة العلم حتى يستقر ويبقى وحتى لا يذهب من الصدور. تجد كثيرا من الناس قد درس الفقه سمع الاحاديث وحفظ ما تيسر منها ومع ذلك لا يجيد ان يقسم مسائل المواريث ويغلط فيها كثيرا، مع كون هذا العلم من اوضح العلوم ومن ابينها ايضا وادلته واضحه في الكتاب والسنه، ومع ذلك يغلط فيه الكثير ويخطئ فيه الكثير. واسباب ذلك والله اعلم هو عدم الاقبال عليه والاستغاثه بغيره. الغالب ان طلاب العلم يشتغلون عنه بغيره من العلوم التي يحتاجونها في غالب اوقاتهم، ومن امور اخرى تشغلهم عن ذلك فينسون ياخذون وينسون، لكن من عرف قدره وشأنه أقبل عليه وجد في دراسته وحفظ متونه والعناية بالمسائل التي قد تشكل وتنسى حتى تبقى في ذهنه وتستقر. وأن عزيدا فصل لا محالة ليس هو من ثابت كما تقدم الضحاك الأنصاري النجاد الخزرجي الإمام المشهور حتى كنت من واحد كما تقدم قدم أنه توفي سنة 45 من الهجرة وقيل بعد ذلك. مخصوص بما وأن ذي الفصة لا محالة يعني قطعا بما حباه خصه خاتم الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام من قوله في فضله من قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضله فضلين منبها يعني على ذلك أفرضكم زيد ونهيك بها وناهك بها مرتبة ثانية ومنقبة كبيرة في فضل زيد رضي الله عنه. يشير بهذا إلى حديث وارد هذا الباب وهو رواه أحمد رحمه الله وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرض زيد بن ثابت. وحديث جيد قد عله قوم بالإرسال ولكنه جيد غليم الذي رفعه ثقة قد أخرجه أهل السنن الأربعة ما عدا أبا داود، وأخرج الإمام أحمد رحمه الله، وأخرجه غيرهم من الحبان والحافظ، عزاه حافظ البلوغ إلى أحمد. الأربعة سوى أبي داود صحاق الصحفي وابن حبان والحافظ، هذه منقبة كبيرة وسنية لزيد رضي الله عنه. قال فكان أولى باتباع التابع، واجتهاد زيد في هذا معروف ومن الراسخ في العلم رضي الله عنه، قد تابعه الأئمة في غالب مسائله، لأن قال المؤلف لا سيما وقد نحاه الشافعي، قال فكان أولى باتباعه، يعني كان أولى من غيره باتباع التابع له، يعني اتباع لا بالتقليد اتباعه، ثم كان أفرض الناس كان جديرا بأن يعتنى بأقواله ويؤخذ بأقواله ما لم يقم الدليل على خلافها. فكان أولى باتباع التابعي لا سيما كلمة يؤتى بها لما قبلها وما بعدها، وقال نحاه الشافعي قصده ومال إليه، وهكذا مالك وهكذا أحمد المشهور عنه كلهم ساروا وراءه، وهكذا أبو حنيفة في كثير من المسائل، وخالفه أحمد في بعض المسائل، وخالفه أبو حنيفة أيضا في بعض المسائل، ويأتي بيان هذا إن شاء الله في الأبواب الآتية. ومن أشهر ما خلفه به أبو حنيفة الجد، إلى الجد راه زيد معك مالك الشافعي وأهل المسؤول عنه يرونه يشارك الأخوة، يشارك مع الأخوة في المواريث على تفصيل يأتي إن شاء الله. وأبو حنيفة وأحمد في رواية يرون الجد كالأب يسقط الإخوة، وخاله زيدا في ذلك. من ذلك مسألة الحمارية المشركة وزيارة تشريك لا شق مع الإخوة الأم، والصواب إسقاطهم بهم كما ذهب إليه أحمد رحمه الله وجماعة. المقصود أن أقواله هي المشهورة بين أهل العلم السائرة بينهم، إلا في مسائل ظهر الدليل على خلاف قوله فيها، فصار قوله بها مرجوحا، وصار قول من خالفه فيها راجحا، وهي مسائل قليلة منها جد ومنها مشرك. ثم قال المؤلف فهاك فيه القول، فهاك ما نأخذ، فهاك فيه القول عن إنجاز عن اختصار الموجز ما قال لفظه وحصلت به فائدة، وبرأ مخلصا مطهرا أو وصبة عن عيب، الألغاز جمع لغز، اللغز هو كلام يؤتى به ظاهره خلاف المراد منه، امتحن به الناس، امتحن به الألكياء وغير الألكياء، ولكن الغالب أنهم امتحنوا به الألكياء يرى ما عندهم، هل يحصلون لهذا الشيء أم لا، هو كلام يراد به غير ما يتبادر منه. هذا الكتاب بريء من هذا الشيء، ليس فيه ألغاز بل كلام واضح ظاهر لمن قرأه، وهو كما قال المؤلف رحمه الله هو كلام واضح، عبارات بينة، أسلوب جيد، ليس فيه غموض، فرحمه الله وجزاه خيرا والله أعلم. ثم هنا مسائل تعلق بهذا الفن، أهمها حد هذا الفن وموضوعه وثمرته وحكمه في الشرع، شرائطه وأركانه. أما حده وعلم بفقه المواريث وما يضم من ذلك حسابها، موضوعه التركات، حيث وجد التركة جاء على العلم إلا فلا، إذا ما تركة ليس هناك قسم مواريث. وثمر في إصادة والحقوق حقوقه، حقوقه في الشرع فرض كفاية، إذا قام بالعكس سقط عن الباقين فرض حق السنة. وأركانه ثلاثة، وارث ومورث وحق مورث، وشروطه ثلاثة، الشرط الأول حق حياة الوارث حين المورث، وملحقه بالله حكما كالحمد، فإليه بشرطين أحدهما الحق وجود في الرحمين والمورث ولا يطلع، والثاني من صالح حي حياة مستقرة. والثاني حقبة مورد إما بمشاهدة أو استغاثة أو شهادة عدلين، ويلحقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقدر أن كالجنين الذي تضرب أمه يسقط ميتا، فإذا يقدر حيا هو يقدر أنه مات فيها الضربة حتى ترفع عنه الغرة الواجبة فيه. والثالث من الشروط العلم بمقتضي التوارث، بموجب التوارث بسبب العلم وجهات الوارث درجات الورثة حتى يورثهم على بصيرة. هذه مسائل يجب أن تعرف لطالب هذا الفن وأن يحفظها، لأن عليها مدارها هذه المسائل الآتية في هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى كتاب النجع: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجري قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة. جمع في هذا الباب رسالة فوائد جلية جمعتها قديما خصتها من كلمات شيخنا محمد رحيم رحمه الله على هذا الكتاب حين كنا ندرس عليه، ثم جئت فيها بعض الشيء نبهت على بعض المسائل وهي مطبوعه موجوده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اسباب المراد. اسباب المراد ورا ثلاثه، كل مفيد ربه المراد. فيه السؤال كل سؤال ابوك هنا أمور يبحث عنها مقدرة رائعة، بعض ذكرها عشر مسائل ولكن أهمها ما تقدم لكم، وهي حد هذا فن من الغرائب موضوعه ثمرته من الشرع وأرض هذا العلم صوت الإرث وكثر ما يشترك إذا مات الميت من الحقوق. هذه يذكرونها في مقدمة هذا الفن، ثم ذكروا أشياء أخرى ما يستمد منه اسمه ما يستمد منه هو نسبته أشياء قالت ما تقدم مسائله، ولكن أهم ما هي بهذا هي الأمور السابقة التي ذكرنا في الدرس السابق، منها أيضا يسبق أن ذكرنا لكم في الأسبوع الماضي وما يتعلق بالصفوف التي تلف التركه من الميت. وهذه امور مهمه لا شك ينبغي ان تعرف سواء في مقدمه الكتاب او في اثناء الكتاب، ولا تكونها في المقدمه اولى وانسب تكون اساسا. فالاول منها كما تقدم حد هذا الميراث، حد هذا الفن. ثاني موضوعه، ثالث مرده مقصوده من تعلمه، رابع حقوق الشرع ما هو المستحب او الواجب، خامس اركان الارث ماهي، سادس شروط الارث ماهي، السابع اكثر ما يرث التركة لما تميت والحقوق، وهل مرتبه او مستويه في الأحكام. أما حد هذا الفن هو العلم بفقه المواريث وبأحكام المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها، موضوع التركات الذي هو محل البحث. إذا كان هناك تركة ما بقي هناك حاجة لقسم المواريث إذ لا ميراث. والثالث ثمرته، الجدة المقصودة منه والغاية ما هي، إيصال ذوي الحقوق حقوقا. المقصود من هذا الفن إيصال ذوي الحقوق والورثة حقوقهم على وجه الشرع، والحكم بالشرع فرض كفاية يقام من المؤمنين من يكفي تعلم وتعليم سقط عن الباقين في كل منطقة أو في كل مدينة وأركان الإرث ثلاثة: وارث مورث حق موروث، وارث هو الحي، وارث هو الميت، حق موروث هو المال. شروط الثلاثة: حق حياة الوارث لموت المورث، أو يلحقه بالأحياء حكما كالحمل، فإنه ملحق بالأحياء شرطين: أحدهما تحقه بالنظر حين موت المورث، أحدهما تحقه بالنظر حين موت المورث، وذاك يعرف لأن تلده لأقل من 6 أشهر بعد وفاته حيا. الشرط الثاني أن ينفصل حيا حياة مستقبة، فليس قطعي فلم يرد حديث صحيح يستهل من الورد. الشرط الثاني تحق موت مورث، لا تقسم تركة إلا بعد تحق إنه مات، إما بمشاهدة الذين قسموا ورثة شاهدوا حين مات، أو بشهادة عدلين شهدوا لأنه مات، أو الحق بالموتى حكما كالمفقود إذا مرض من دتاه حال ظن السلام وظن العطب، أو تقديرا كالجنين الذي تغرب أمه ويسقط ميتا فإنه يقدر حيا ثم يقدر أنه مات، حتى تغرها عن الغرة التي تجد فيه، فإن يجد في غرة عدنا وما إذا تحول معرفة كيفية تسوية المواريث حسب الشرط، يعني أسباب العرث، جهات الورثة، تردات الورثة حتى يقتل، وإلا فعليه التوقف عن ذلك، ولا يبقى حينئذ إلا المصالحة بين المكلفين لو وجدوا في مكان لا ليس فيه من يعرف المواريث، فإنه لا قسمة حينئذ، ولا يبقى إلا الصفة بينهم إذا تعذر عليهم من يقسم. أما أكثر ما في التركة لما تميت فهي 5 حقوق مرتبة عند ضيق التركة، أما عند سعتها فلا بأس يبدأ ببعضها قبل بعض. الأول حق الأول مؤونة التجهيز، مؤونة التجهيز الميت الكفن وغزة الحافر والمغسل، لأن هذه أمور ضرورية لا بد منها فيبدأ بها. والثاني الديون متعلقة بعين التركة، التركة مرهونة فالدين متعلق بالرهن يقدم، وهكذا أورث الجنايات في رقاب العبيد، فإن إذا كان في رقبة العبد أرش بسبب جنايته قد يقدم صاحب الأرض على غيره من الورث. والثالث الدين المطلقة، وكان في الله الزكاة والكفارات أو للآدميين، فإنها تقدم على الورثة، الديون تقضى أولا قبل الورثة وقبل الوصايا، ثم الوصايا في الثلث فأقل للأجنبي هذه تقدم على الورثة، وصايا الثلث أو أقل من الثلث إذا كان لأجنبي أو لجهات البر تقدم، أما الوصية للورثة فلا، لا وصية لوارث. الحديث إن الله قد أعطى كل من حق حقه فلا وصية لوارث. الخامس للإرث بعد خلاص الأمور الأربعة، إن بقي شيء يقسم بين ورثة، وإن استوفى استوفت الأمور الثلاثة من وراء ميت فلا وصية ولا إرث، ما وراء شيء قليل حد يصرف فيه مثل الحفر أو الغسل أو كذا لا شيء وراء، أو كان هناك بقية لكن توفاها الرهون والجنايات ما بقي شيء للدين الآخرين، أو هناك بقية لكن أخذها للدين ما بقي شيء توفاها للدين لأنها قليلة، فالورثة لا شيء لهم والوصايا لا شيء لهم. فإذا سوف المغسل والحارث والمدفن استوفى أهل الحكومة استوفى أهل الديون بعد هذا يخسر الباقي تخرج وصايا كان هناك وصايا رعية بالثلث أقل تخرج والباقي توصل بين الوصايا ما حد هذا الآن نعم موضوع المراكز ربما شاء الله ربما يكون في حق الباقين يقع بالفرض ما يقوم من حق الباقين سنه ولا نعم الجلسه العلوم الشرعيه التي ينبغي تعلمها نعم ينبغي كما كان الذنب نعم من الوالد حي نعم والمورث صاحب التركه ميت نعم والحق الموروث كم شروط الارث نعم الاول حق موت الموارث نعم حق حياه الوالد ثم موت الموارث نعم والثالث ثالث العلم المفترض حق حياة الوارد يكون في التفصيل حياة الوارد نعم نعم يكون موجود حيا بين الناس نعم أو حق بالأحياء كالحم فإنه يرث شرطين نعم. أحدهما حق وجود الموت المورث نعم وهذا يرى بأن تلده ياقل الشر الموت المورد حيا كما كان الذي نعم من الوالد حي نعم والمورد صاحب التركه ميت نعم والحق الموروث كم شروط الارث نعم الاول نعم حق حياة الوالد ثم موت الموارد نعم والثالث العلم المفترض حق حياة الوالد يكون في التفصيل حياة الوالد نعم نعم يكون موجود حيا بين الناس نعم أو الحق بالأحياء كالحم فإنه يرث شرطين أحدهما حق في موت المورث نعم وهذا يرى بأن تلده ياقل الشر في موت المورث حيا والثاني تفصيل أشياء حق موت المورث إما بمشاهدة عدلين شهادة عدلين نعم أو الحاقه بالأموات المفقود أو تقديرا الجنين الذي تضرب أمه ميتا يقدر حيا ثم يقدر أنه مات ورثا في الغرة والعلم الشرط الثالث العلم معناه بس وش كما في التركة لما تميز يرد التركة من الحقوق أولا كم هي خمسة مرتبة مرتبة نعم مطلقة ولا عند غير التركة لا عند ما تبقى التركة الأول أولا المعونة في التجريب مش مثل الثاني الرهن الديون المتعلقة بعن التركة الدين المتعلق برهن والأرض المتعلق برقبة العبد الجاني والثالث ثالث أديون المطلقة لله وللآدميين والرابع الرابع الوصايا الثلث أقل من هو له غير وارد يعني الوارث لا والخامس والخامس بعد هذا كله تقسم التركة وإذا كانت التركة واسعة فلا بس يقدم بعضهم على بعض قدم الديون المطلقة على الديون المرهونة وأشبه ذلك. نعم نعم نعم يصوم عنه وليها فرض إذا يتيسر دفع إلى من يصوم عنه، هذا من الدين. أما الصلاة لا تقضى، لم يرد قضاء على الشهر الشهر. من الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى عنه وليه. نعم. نعم بالمحاصة بالمقاصة يعني لا لا يأتي بحث نعم أسباب المراد وإن الشخص من المراد وقوة من خلال من جلد البلاد يبطل قتل من البلاد بين الشخص باب أسباب الله أسباب ميراث الوراء ثلاثة أسباب ميراث الوراء نعم نعم نعم الله المؤلف رحمه الله يصل العين الى افراد المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله اما بعد فقول المؤلف رحمه الله باب اسباب الميراث لما ذكر المقدمه ومقصده من هذه الرساله ذكر بدء في المقصود لهذا قال هكذا فيه قول عن إنجاز مبرع عن وصلة الغالي هذا أولا وسبقا ذكرت بعض الأخوان تبع أو راجع ترجمة المؤلف والمؤلف طلع أنه أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الرحبي وأنه ولد سنة 497 ومات سنة 577 يعني عمره 80 عاما عمره 80 عاما رحمه الله فعلى هذا يكون من أعيان المئة السادسة في القرن السادس كانت وفاته سنة 77 و500 عفى الله عنه وعنه يقول رحمه الله باب أسباب الميراث يعني باب بيان الباب مدخل إلى الشيء باب الدار باب الغرفة معروف العلماء رحمة الله عليهم استعاروا هذا المعنى وجعلوا المسائل أقساما كل قسم له باب ليسهل على طالب العلم حفظ هذه المسائل وضبطها ينتقل من باب إلى باب ويشبه مراحل السفر من مرحلة إلى مرحلة. ولو إذا جعل الكلام مجتمعا بدون تفاصيل قد يصعب ويسقل وقد يصعب أيضا حفظه، لكن مع الأبواب والفصول والتراجم يكون أسهل على طالب العلم حفظه وضبطه. فلهذا جعل الأبواب وجعل الفصول وجعل التراجم بالمعاني المهمة ليحفظ الشيء ويضبط ويسهل على الطالب ما يقوله في أثناء تلك المسائل. والأسباب نوع مثل عن العلم، والموانع نوع، وهكذا الورثة من الرجال والنساء، وهكذا بعده مسائل متعددة تجعل لها أبواب ليحفظها الطالب ويسهل عليه درسها والتنقل في معانيها من باب إلى باب. فالأسباب جمع سبب، الأسباب التي بها يكون الشخص من الورثة، ومن بيان الأسباب التي بها يكون الشخص فلان وفلان من الورثة، لأن الناس كثيرون كلهم بنو آدم، لكن يجب أن يعرف من هو والد فلان، من هو والد فلان، من هو الأقرب إليه حتى يحوز ماله، وما هي الأسباب التي بها يكون وارثا له، فلان من فلان من فلان، فلانة من فلان. بهذه الأسباب يعرف الشخص الذي يعتبر من ورثته ومن لا يعتبر، وهي ثلاثة متفق عليها من المراد هنا. وهناك أسباب أخرى فيها خلاف أهملها المؤلف وأعرض عنها. قال السبب لغة ما يتوصل به المقصود، فالطريق سبب ثم أتبع سببا لأنه يتوصل به إلى البلدان والمياه والقرى والمقاصد الأخرى، فيقال الطرق أسباب، من أسباب السنوات طرق السنوات، من الحبل الذي يدلى في البئر لجذب الماء يقال سبب، وهكذا أشبه ذلك مما يتوصل به إلى غيره يقال سبب. والسبب هنا في الاصطلاح الفرنسيين ما يلزم وجوده الوجود ومن عدمه العدم، من وجوده وجود ما هو سبب له، ومن عدمه عدم ما هو سبب له، فيلزم وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته من اجل ذاته. فيلزم وجود هذه الثلاثه وجود كون الشخص وارثا، ويلزم من عدمها عدم كونه وارثا، وهي ثلاثه عند اهل العلم متفق عليها. هناك اسباب اخرى كما عرض عنها رحمه الله، وقال ما بعدهن من موارث سبب من سبب مجمع عليه، وهي نكاح من الاول، ودل عليه قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم الايه. النكاح عقد الزوجيه الصحيح، هذا النكاح العقد الصحيح الشرعي بين الرجل والمرأة بالطريقة الشرعية يسمى نكاح. أولي زوج قال الزوج قبلت شروط معتبرة ثم هذا نكاح، وأقول من الضم جمع متناكح الشجر من بعضها إلى بعض، سمي النكاح نكاحا لما في من ضم المرأة إلى الرجل. بمجرد العقد يحصل هذا النكاح، وإن لم يحصل ولا خلوة ولو ما وطئها ولو ما خلا بها ولو كان بينهما مسافة، ويتورث به شخص الزوجان من الجانبين يرثه ويرثها إذا هناك مانع بالذق أو غيره كما يأتي، ويتورث أيضا في عدة الطلاق الرجعي. النكاح وفي البائن إذا طلقها متهم بقصد حرمانها، هذا النكاح سبب عظيم مجمع عليه من أسباب العلم، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، ويتفرغ الزوجان من الجانبين وفي عدة الطلاق الرجعي. وهكذا في البائن إذا طلقها متهم بقصد حرمانها فإنها تورث منه العدة وبعدها، ما لم تتزوج أو ترتد على الصحيح. وقول الجمهور من العلم وكتابه جملة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معاملة لهذا الشخص بلقين القصد الذي طلقها ليمنعها العلم إذا رضي موته. وهذا لو بحث معروف في مطولة العلماء والحديث والفقه والخلاف هذا واحد من الأسباب. عقد الزوجية الصحيح وهي لا يحصل به وطن ولا خلوة إذا توافرت فيه الشروط والأركان وتم المطلوب فيه فإنه يحصل به التوارث. وإن كان لم يجتمعا ولم يحصل بينهما وطن ولم يحصل بينهما رؤية هذا في الشام وهذا في اليمن وهذا في الشرق وهذا في الغرب فتم العقد توارثا. والثاني الولاء وولاء العتاب. كان هناك ولاء سابق ولاء موالاة ولاء الحلف لكن نسخ في الجاهلية ولاء الحلف الموالاة بين الذي ولاء النسخ بين المهاجر والأنصار وعقد بينهم الحلف موالاة إسلامية كانوا يتوارثون بهذا الولاء ثم نسخ ولاء العتاب. قال نسخ الولاء لمن أعتق قال سبحانه هو الرحمن بعضهم على بعض فنسخ ولاء الموالاة وبقي ولاء العتق وبقي الرحم والطراب والنكاح. فالولاء هنا ليحصل التوارث العتق ولاء العتاق ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق وأجمع المسلمون على ذلك. فإذا أعتق إنسان غلاما أو جارية فإنه يكون له الولاء يكون عاصبا لهذا الغلام أو لهذه الجارية يرثها إذا لم يكن لها من هو أقرب منه. فإن كان لها من هو أقرب ورثها قاربها ورث الغلام قاربه. فإذا اعتق غلاما ومات هذا الغلام عن أبيه ورثه أبوه أو عن ابنه أو أخيه أو ابن عمه. لكن إذا كان ما وراها أحد من العصبة النسبية قال لمعتقها أو لعصبة المعتق. فالولاء يورث به العتيق لكنه إرث متأخر عن النسب نسب مقدم عليه النسب أقوى. هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رفيقه في العتق ليس بها المعتق هو عصبته المتعصب بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق. هذا هو الولاء. ولاء العتاق عصوبة سببها للعصوبة سببها نعمة المعتق على رفيقه في العتق فيرث بها المعتق هذه العصوبة هو عصبته المتعصب بأنفسهم بنيه وأبيه وأخوته ونحو ذلك لا بغيرهم هم البنات وبنات الابن ولا مع غيرهم هم الأخوات أو لا ليكم الولد ليس عصب. ووجوه العتق يثبت فيها الولاء سواء كان اعتقه تبررا تطوعا بقصد الفضل والأجر أو اعتقه عن كتابة كاتبه واعتقته كما جاء في قصة عائشة حين اختارتها واعتقتها بعد ما كانت مكاتبة أو اعتقه عن كفارة قتل نهار أو في رمضان أو كفارة يمين فإنه بهذا كله يكون عاصبا له سواء كان العتق واجبا أو مستحبا. والمولود في الحديث والرقة تبع أمة رقية ورقة كانت فرة فهو فرة كانت رقيق فهو رقيق إلا في مسألتين صورتين إحداهما إذا شرط الزوج على السيد حرية أولاده فإن أولاده يكون أحرار بالشرط يكون على شروطهم وإلا إذا غر بها ووجه على أنها فرة أما فإن أولاده يكون أحرار فيهم ويرجع بدي على من غره كما هو مبسوط في كتب هذا الشان. المولود بحرية الورق تبع أمه حرية الورقة إلا في هاتين الصورتين صورة شرط الزوج على السيد أن أولاده أحرار وصورة من إذا غر بالأمة زوجها على أنها فرة فإن أولاده ولدون أحرارا يكون مغرورا مخدوعا ويفديه ويرجع الفدية على من غره، وإن كان الذي غره سيدها فلا شيء له. وفي الولاء يدفع الأب، وفي الدين يدفع خيرهما، خيرهما دينا. إذا ولد مولود بين كتابية ومسلم فالمولود تبع المسلم، لأن الدين هو الصحيح. العلم هم الأولاد وأولاد بني وإن نزلوا، والحواشي الإخوة وبنوهم، والعمة وبنوهم. وقل ما بعدهن من الورثات، ما بعد هذه الثلاث سيجمعون عليه. لا خلاف في نبع الجماعه بسبب، هناك خلاف في من اسمع على يد احد في اللقيط وغير ذلك، لكنها اقوال ضعيفه مرجوحه. والصواب ان الاسباب معتبره في هذه الثلاث، النكاح والولاء والنصب. والله اعلم. قال رحمه الله تعالى: باب موانع الولاء. الزوج بنتين ومعتق، مثلا مش الزوج ثلاثة وبنتين كم بقي؟ واحد من هو له عظيم. لأي شاب ورث الزوج؟ نعم، الزوج النكاح والبنتين والمعتق الجمع. إذا هذا كارث، الزوجة وأربع بنات وأم معتقة، زوجة زوجة بنات 16، والزوجة والأم من بقي من هنا معتقة تعصيب. لأي شيء ورثت الزوجة؟ لأي سبب؟ والبنات والأم والبنات والأم بالنسبة وهم معتقة الولاء من بك. نعم، لا لك هذا ما شاء الله. عن زوج وأم وابن معتق، وأم وابن معتق، نعم زوج وأم غير زوج ثلاثة، والأم أم اثنان، والباقي واحد لابن المعتق عصيب. ليس ورث الزوج والأم وابن المعتق لابن المعتق، لا هلك هالك. نعم، لا هلك هالك. ما شاء الله. عن زوج وابي معتق اثنين، نسب اثنين انصاف، الزوج النصف واحد والباقي لابي معتق تعصيب. نعم، ليس وابي الزوج، ليس الاسباب الثلاثه النكاح ولا بالنسب ولا بالولاء، النكاح وابي معتق للولاء. للولاء يا ثلاثة نكاح ولا ونصر. نعم، بعدك. نعم، الحج من هذا كارث. عن أم بنتين وابن معتقة، وش الأم والبنتين؟ أربعة. نعم، وابن المعتقة تعطيه في أي شيء وقتها الأم والبنتان؟ ليس النسب وابن المعتقة اللي بعده هذا كارث عن زوجة واربع أخوات شقائق وأخي معتق وأخي معتق زوجة ثلاثة والأخوات شقائق أربع ثمانية بينهن أساس على السواء والباقي واحد لأخي معتق لا سواء كان شقيق أو لأب أو لأم أو يختلف لا لأم ما هو معصب بس شقيق أو لأب نعم هم أعتقد شقيق أو لأب نعم بأي شيء ورثة ورثة الزوج بأي سبب ولا خوات وآخر معتق لا لا سم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب الموانع الرفق. لا اله الا الله. ما اسباب الميراث؟ نعم. ما هو تعريف النكاح؟ نعم. وكذا في العده؟ عنده مطلقة ولا عنده الطلاق الرجعي؟ لأن الطلاق الرجعي بس دائما في التوارث. التوارث إلا إذا طلقها. هذا قصد حمانها. فإذا تريد العدة وبعدها مالا زوج وصفد. وأما إذا كان ما هناك تهمة إذا بالغ خروجها من العدة أو بالخلع أو بآخر قطع. ما لا إذن. إن جبت. الثاني ولا ما هو الولاء ولا العتاق يعني أصلا وهو أصوبة أصوبها نعم ما تقال رسول الله فيجب بها الواسط هو هو متعصبون لا بغيرهم من هو إصلاح بغيرهم غيرهم البنات ولا أخوات مع الإخوة نعم ولا ما غيرهم لا البنات وحوات الأخوات وحوات الأخوات أو لا يريدهم بالعصر يعني بنت معتق واخت معتق لا لحضرها بالعصر من؟ من وجوه العتق الفقه الولاء كلها كان عن كفارة أو تبرر كلها نعم الفقه الولاء لم يفرج يفرج ما يدفع بالدين بالولاء يدفع أمه ولا أبا ولا إذا كان أم عتيق أو أبو عتيق ليس أمهما ولا الأب ولا ولا الأم ولا الأم يعني يرثه وعتيق أمه نعم شو قال لكم يا الولاء والأخذ تدخل في النسب النسب يتبع هكذا ولا مثل النسل سواء يدفعوا الأب إلا في حالة واحدة يكون ولا موالي الأم إذا كان أبوه رقيقا وعتق بسبب أمه فهذه يكون أمه محررة وأبوه رقيق يدفع أمه في هذه الحالة قد ينجر منهم يقول مشهور إلى موالي الأب إذا عتق الأب قبل أن يموت ينجر من موالي الأم إلى موالي الأب المشهور هذه مسألة خلاف تحتاج إلى فريق عناية والمملوك في فريق ورقة يدفع أمه نعم فريق ورقة في شيء استثناء إذا غر لا يعني له شرطين إحداهما إذا شرط أن أولاده أحرار يكونوا أحرار والثاني إذا غر بها على أنها حرة بانت أمه يهديهم يرجع البدا على من غرر يجبس سبب ثالث سبب ثالث وهو يستشبه الغرابة. الميت يعني وفي أقسامها الغرابة الحواشي الأصول. من هو عبد الأصول؟ الأمهات والفروع أولاد الأولاد حتى يعمل لك الأولاد وأولاد البنين وإن نزل والفروع والحواشي ما سوى هؤلاء مجمد كم أسباب الله؟ نعم. ما هو السبب؟ اصطلاحا من ذاته وهي ثلاثة. نكاح وولاء. ما هو تعريف النكاح عند أهل العلم؟ النكاح عقد الزوجية. صحيح. وين لم يحصل به؟ ويتوارى به الزوجان من الجانبين. وفي عدة الطلاق الرجعي. إذا كان متهما بقصد حرمانها فإنها ترثه لعده بعدها ما لم تزوج أو ترفض. ما لم تزوج أو ترفض. نعم. العدة وبعدها ما لم تزوج أو ترفض. والله لا. ويتوارث الزوجة من الجانبين ما في استثناء أو معروف. نعم. يتوارث الزوجة من الجانبين يعني ما لم يمنع مانع المقصود. لو كان زوجتها كتابية هو مسلم لا يتوارثان. ما ترثه من أجل الكفر. وكذا لو كان رقيقة جاهز له نكاحها بالعلم الشر ما ترثه. يعني يتوارث الزوجان ما لم يمنع مانع من الموانع الآتية. نعم. واحد. نعم. والنكاح الثالث ما في التوارث لابد صحيح. لابد النكاح يكون صحيح. إن كان فاسد النكاح ما في التوارث. اللي بعده. نعم. السبب الثاني. الولاء. مش ولاء. ولاء العتاق. وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رأسه وبالعين فيرث بها المعتق وعصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا معهم. وفي الدليل على أن السبب. نعم. دليل على أن الولى سبب. أن الولى سبب. أي يعني حديث سريعة إنما الولاء طيب المؤمن في الحديث والرزق ما يتبع يتبع الأمة قد يستثاك أيه هذا. نعم. يتبع أمه إن كانت حرة فهو حر وإن كانت رقيقة فهو رقيق. نعم. لكن صورة إذا كانت رقيقة إذا غر مثلا الزوج إذا غر الزوج بها يقع لها الأحرار. نعم. ويرديهم. نعم. ويرجم الفداء على من غر. وسألت الثانية صورة الثانية المسألة الثانية في إثنين أولاد الأحرار. نعم. في وجود أولاد أحرار من الرقيقة. مسألة ثانية إلى الزوج على سيدها. نعم. طيب. بالدين يتبع. إذا كان الزوج مسلم والأم كتابية. يتبع هذا. الولد تبع المسلم. نعم. وإذا كان غني الزوج والأم كتابية. يتبع أمه. لأن الكتابي أولى من الغني. نعم. والولاء يتبع. ولا يتبع الأب النسب. نعم. وهذه كل موالي الأم. هذه كل موالي الأم إذا كانت الأم إذا حررت الأم قبل الأب. إذا كانت المحررة. نعم. والأب رقيق. والأب رقيق. إذا بينهما ولد. نعم. يتبع أمه. نعم. الولاء. نعم. ينجر منهم. ينجر منهم إذا تحرر الأب قبل الأم. إيه. لا وجوه العتق يسوسها ولا كلها. كفارة وتبرر. نعم. نعم. يأتي بقية بحث هذا يأتي إن شاء الله باب التعصيب وخلص الباب تأتي من جنبك هذا هذا عاد. نعم. نعم. نعم. ما هو السبب الثالث؟ النسب وقرب النية. والنسب يشمل ثلاث أصول وفروع. ما الأصول؟ من تفرع من الميت. من تفرع منهم الميت. هم الآباء الآباء والأجداد والأمهات والجدات. نعم. والفروع. الفروع من تفرع من الميت. وهم الأولاد. الأبناء. وهم الأولاد وأولاد حتى الأبناء داخل. وهم الأولاد. الأولاد. وأولاد البنين. نعم. وإن نزلوا الأولاد يشمل الذكور والإناث ولا يخص بالذكور؟ لا يشمل الإناث والذكور. والحواشي من؟ من تفرع من كل ميت. من هم؟ إذا لهم؟ حواشي. الإخوة. الإخوة نعم. وبنوهم. بنوهم. والأمه وبنوهم يتصل بها أو لا تصل بها ولا أوضح. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب موانع وإن الشخص هو مراد راحية من حين ثلاث يقتل وقتل واختبار دينه حيث الحديث الشخص فليقل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله باب موانع العلم. لما ذكر الاسباب اسباب العلم ذكر موانع يبين ان ليس كل من قام بالسبب يرث بل يوجد السبب يمنع مانع فلا يؤثر السبب. الاسباب قد تقع قد لا من المسببات الموانع منعت ذلك. وهذا في الامور الحسيه وفي الامور المعنويه. ومن ذلك ما هنا النكاح والولاء والقرابه اسباب ولكن قد يمنع مانع من تاثيرها. والمانع في اللغه هو الحاجه بين الشيئين بينك وبين الشيئين اي شيء يسمى مانع. وفي الاصطلاح الفرضيين ما يلزم وجوده وجود ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذا المانع ما يلزم وجوده عدم ما هو مانع له. يلزم وجود المانع في الزوج او في الزوجه او في القريب العدم عدم الاثم. يلزم وجود الرق في الزوج او الزوجه عدم الاثم. لزم وجود اختلاف الدين عدم الإثم. لزم وجود القتل عدم الإثم ولو كان قريبا. ما لزم وجوده عدم ولزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فلازم من عدم المانع لا وجود الإثم ولا عدم الإثم. قد يكون الزوج والزوجة والقارب ما في موانع لكن لا يرث لأسباب أخرى إما لعدم التركة وإما لوجود من هو أقرب منه وأولى منه في الإرث فيحجب أو لأسباب الإرث. وهو عكس الشر إذ الشر ما لازم من عدم العدم ولازم وجوده وجود ولا عدم ذاته. لازم من عدم الشر عدم المشروع عدم الطهارة عدم الصلاة هكذا. والموانع ثلاثة يعني مجمع عليها ثلاث رق وقتل واختلاف الدين. الرق والعبوديه والمملوك. المملوك تابع لغيره ليس له تصرف بنفسه فلا يرث اقاربه ولا يرث زوجته ولا يرث زوجها. هو عجز حكمي من حيث الحكم لا من حيث الوجود من حيث الحكم. ولا قد يكون الرقيق انشط واقوى من الحر في الحس البدن والقوه لكن عجز في حكم الشرع ليس له تصرف لانه ملك لغيره فماله ونافعه لغيره. يقوم بالانسان هذا العجز يقوم بالانسان يتعلق بالانسان ويقصد به الانسان. سببه كفر أصل سببه كفر السبي الكافر يسبع يكون رقيقا هذا أصله. ثم قد يوجد الشراء والتوارث يعني أصله هو ما يقع بالسبيل من مشاعر الكفار وذرياتهم فيملكه المسلمون ويستخدمه المسلمون وينتفع به المسلمون وفيه مصالح كثيره لهم. فان سبيهم واستقاقهم خير لهم من قتلهم وان يموتوا على كفر فاذا سبوا رباهم المسلمون وعلمهم المسلمون وامتنع فيهم المسلمون وانتفع هؤلاء وهؤلاء المسلمين الانتفاع به الاستخدام والبيع والشراء ونحو ذلك والمسبي ينتفع به سلامه من القتل ووجود بين المسلمين يكرم ويعلم ويوجه الى الخير وربما هداه الله على ارجيهم فنجا من عاقبه الكفر. هذا من محاسن الاسلام ان شرع الله سبي الذريه والنساء وان لا يقتل. فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب ويبعض يرث ويورث ويحجب قدما في قدما. فالرقيق لا يرث لاجماع المسلمين ولا يورث يرث وقاربه بل ماله لسيده ولا يحجب احدا وجودك عدم ويبعض نصف حر ونصف عبد او اقل او اكثر يرث ويورث بقدما في قدما. السبب الثاني قتل قتله في ربطه وقتل عند العدوان لا يرث عند الجميع لكن اذا كان غير عند قتله في ربطه والاصح انه ما اجب قصاصا او جيه او كفاره وما لا فلا ما اجب قصاصا على القاتل او جيه عليه كفاره جاء وقتل مؤمنا من قوم الكفار هذا هو الذي يمنع الجنس. وما لا يجب شيء من ذلك فلا يمنع الجنس. في حديث عمر ليس للقاتل شيء وهو مجمع عليه جمله ولأن هذا الأمر قد يتخذه ضعيف الدين أو معلوم الدين ذريعة لتعجيل الإرث يكون عند قريبه مال فيستعجل فيقتله ذريعة سد الله الباب حسن المادة بهذا وجعل القتل مانعا من الإرث حتى لا تسول النفس الأمر أن يسول بعض الناس الشيطان وقتل ليستعجل إليه ويعاقب بنقيل القصر. الثالث اختلاف الدين بين الميت والحي فإذا كان الميت على دين والحي على دين فلا توارث. فالمسلم لا يزن كافر والكافر لا يزن مسلم بإجماع المسلمين في الجملة. الحديث أسامة وما جاء في معناه لرواه الشيخان لا يزن مسلم كافر والكافر مسلم والحديث لا توارث بين أهل البيت. إذا مات مسلمون عن أقارب كفار لم يرثوا أو مات كافر عن أقارب مسلمين لم يرثوا أو مات يهودي عن وثني لا يرث لأن دين اليهود غير دين المسلمين. هذه لا تراث من اهل ملتين والله السنن حديث عبد الله بن عمرو الا يراه السنن حديث جابر هذه الموانع الثلاثه فمن عمر قام بسبب الالف من الميراث لانها تقتضي ذلك شرعا. ومن تأمل المعنى عرف وجه ذلك فالله جل وعلا قطع الموالاة بين كافر ومسلم فلهذا تبع ذلك الإذن، فلا يعرف المسلم سافرا لأنه لا ولاة بينهما ولا العكس. وذهب بعض إلى المسلم يرث الكافر لم يعلو ولا يعلى، قال هذا عن معاوية وجماعة، ولكن الصحيح الذي عليه عائشة أربعة الجمهور خلاف ذلك هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق عليه المسلم كافرا ولا كافر مسلم، ولم يفصل ولم يفصل شيئا. وذهب آخرون إلى أن يرث المسلم كافر بالولاء، وذهب إلى أحمد وجماعة. وكذلك إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة الذي يستغرب له في الإسلام، هذا قاله بعض أهل العلم، ولكن قول ضعيف مرجوح، والصواب لا يلزمون لا توارث مطلقة لا بالولاء ولا بالنسب مع اختلاف الدين، حتى ولو أسلم والمال مجبور لم يقسم ولا حظ له فيه، الاعتبار بحين الموت. مات المسلم وقريبه كافر فلا يعرف، وهكذا العكس. والله أعلم. نعم. هذا قسمة. لا إذا لا أنت مثلاً إذا أسلم بدأ قسمة من كذا. خلاف إذا كان أسلم قبل قسمة هذا محل الكلام. صواب لا إذا مور لا إذا لا ولا قسمة قبل قسمة. نعم. نعم. ما عنده التشريع ولا قانون ولا شيء، إنما هو إنه عبد الحسين إذا كان أبي وكذا كتب في وكذا أنه يرفع قدره، لا هذا الوصية لغير الوصية لغير الوصية لا بأس، لكن تسلم الإسلاق لأنه إلينا نحكم بينهم بالشرع بنعطي المصالح الثلث والباقي لورثة القصة. فإذا أبوه مثلا كتب قال عن ابن هذا المسلم لأخوه ما يقال لك والباقي لورثة القصة يسمهم الأحمد الحكم بينهم مطلق الثلث يسمى بينهم نعم زهر الله بنعطي ورثة الكفار الثلثي بنعطي ولده المسلم الثلث فقط ما نعطيه زيادة إلا إذا سنح ورثة الآخرون قالوا ما كان أعطوه زيادة إذا وصى بها أبونا إذا سنحوا وهم مرشدون لا. نعم صاب لا يوعظ لا يكون المسلمين كل بيت المال لا يكون له ورثه مثله والناس لا يصلون مثله، مع ان نقول الصواب ان المسلم يصلي مرتد فلا يرث ايضا في بيت المال ماله لبيت المال. نعم أنا ما عليه قصاص ولا أدية فلا قصاص هرس إذا كان موزن بحاجة قتل بحق ولو بشهود أنا قارب فلو كان مالها إلا بني عم يشهدوا أن قتل بحق ما يضر ما يضر ما من أجل ذات لا من أجل شيء آخر من أجل ذات هنا هذا المهنة ذاته نفسه هي منع كذا وكذا لا لأمر آخر. نعم نعم ما يتوارث ما يتوارث كل ما كان دينه يخالف دين الآخر لا توارث ومثليون دينهم واحد ومثليون دينهم واحد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين